إليه. يبدأ الصراع بالملأ. الملأ، أنت تجد في مع الأنبياء والرسل في قصص القرآن تجد دائما قال الملأ فقال الملأ، فهم الذين يصدون عن دعوة الرسل وهم الذين يصدون عن الحق. من هم الملأ؟ هم أصحاب المال وأصحاب السلطة والنفوذ، هؤلاء هم الملأ. ما من مجتمع إلا وفيه ضعفاء فقراء وفيه أغنياء وجهاء أصحاب سلطة وأصحاب نفوذ، لهم الصدارة ولهم الوجاهة ولهم المكانة، والآخرون مستضعفون في الأرض. كل المجتمعات هكذا، هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، ولا يزالون مختلفين. بدأ الصراع بعد أن بين لهم وقال لهم أنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. إذن أصحاب المال والسلطان والنفوذ هم الصادون عن دعوة الحق. لماذا؟ نحن نتساءل لماذا؟ لماذا يقف هؤلاء دائما ضد الأنبياء وضد الحق؟ لماذا؟ لأن النبي يأتي بأمر جديد، هذا الأمر الجديد وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سيغير تركيبة هذا المجتمع، سيغير تركيبة هذا المجتمع، لأن المقياس والمعيار سيختلف. كان المعيار هو المال، هو المنصب والجاه والسلطان، هذا ستغير تماما ويصير المعيار والمقياس كما قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سيكون التقي هو الذي له قيمة عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي، وتكون له الوجاهة وإن كان فقيرا مستضعفا معدما. فالملأ يخافون على هذه التركيبة الاجتماعية أن تتغير ويتغير الميزان وتغير المقياس، فيقفون بالمرصاد لهؤلاء الذين يدعون إلى دعوة جديدة ويدعون إلى الحق، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل. فالملأ هكذا، الملأ. وأنت كما قلت قلب في القرآن تجد أن الملأ دائما بالمرصاد للأنبياء وللرسل.